ولهذا المسلمون الغرباء، مش ده نص الحديث، غرباء في دنيا الناس. لانه يا حبيبي لما تلاقي الدعوة او القيم اللي عندك مستغربة وغريبة ما تخافش على دعوتك، ما تقولش يا انا هقول للناس ازاي كده، ازاي اقول للناس ايه الصح وايه الغلط، ازاي، ما تقولش هذا الكلام ابدا، لانه هذه الغرابة غريب على الناس، ولكنك عند الله تفعل ما يأمر به الله. فانا عايز اقول لك اياك ان تتوهم نتيجة الغربة دي انك ضعيف، بل عليك ان تظل قويا. واسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق.